في دروس أصول الفقه، وفرغنا والحمد لله من موضوع العمومي والخصوصي والإطلاقي والتقييدي، وكذلك ما يتعلق بالمجمل والمبين وما يتعلق بالظاهر والمؤول. وعندنا في هذه الليلة درسان مهمان، وهما ما يتعلق بالنسخ وكذلك ما يتعلق بالأخبار. وسنأخذ من هذا من قسم الأخبار ما يتعلق بالسنة، فإن المصنف لم يذكر في قسم الأخبار ما يتعلق بالقرآن، وإن كان قد اعتاد الأصوليون أن يبتدئوا قسم الأدلة بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم المتفق عليه بين المسلمين أن القرآن من الأدلة التي يحتج بها، وهو أول دليل يبنى عليه الدين تبنى عليه الأحكام الشرعية. وربما لم يذكر المؤلف باب القرآن من الأدلة لأن المسائل الأصولية التي في هذا الباب ليست كثيرة، وربما يكون لأجل هذا المسائل الأصولية التي تحت دليل القرآن ليست كثيرة، فإن دليل القرآن مسلم بين جميع المسلمين. ومن المسائل التي تذكر تحت دليل القرآن يذكرها بعض الأصوليين ما يتعلق بالمحكم والمتشابه وما يتعلق بالحقيقة والمجاز، وبعضهم يجعلها في أبواب الألفاظ، وقد تقدم معنا ما يتعلق بالحقيقة والمجاز. لكن أشهر مسألة عملية في باب القرآن من حيث الأدلة ما يتعلق بالقراءة الشاذة، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنها. لكن الآن نسير على الترتيب، وقد عقد المؤلف بابا للنسخ فقال: تعرفه النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. قال: فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا، فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نسخا. والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما، والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. طيب، هنا ذكر تعريف النسخ فقال: النسخ رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. هذا التعريف للنسخ هو التعريف عند الأصوليين، طبعا ليس بالضرورة أن يكون بنفس اللفظ، تجد اختلافا بينهم في هذه التعريفات، ولكن بالمعنى. والمراد أنه رفع الحكم، طبعا بعضهم يعرفه كذلك، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخٍ عنه. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، يعني عندنا حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم يرفع بخطاب متراخ عنه، يعني بخطاب متأخر. المراد أن الأصوليين يدورون في النسخ على معنى الرفع، يدورون في النسخ على معنى الرفع. ومما ينبغي أن يعلم أن السلف ومنهم الصحابة كانوا يستعملون النسخ على أعم من هذا، على أعم من هذا الاستعمال. ففي اصطلاح المتقدمين يستعمل النسخ على معنى البيان. فمثلا إذا جاءت آية عامة وجاءنا دليل يخصص عموم الآية، فهذا يسمى في اصطلاح الأصوليين تخصيصا، ولكنه قد يسمى عند السلف نسخا. فليس النسخ عندهم خاص أو خاصا بما ارتفع حكمه، فحتى البيان الذي يخصص شيئا أو يبين مجملا فإنه أفضل، حتى البيان الذي مثلا يقيد مطلقا أو يخصص عاما فإنه يسمى نسخا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، يعني هذا إيش هو الذي معنا هنا. قال ابن القيم: وهو اصطلاح المتأخرين رفع الحكم بجملته. قال ابن القيم: ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه. قال: ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. هذا كلامه في إعلام الموقعين. هذا كلام مهم للغاية، ومعرفة اصطلاح المتقدمين في سائر العلوم الشرعية من أهم ومن أفضل ما يحصله طالب العلم، وهو بالفعل يزيل كثيرا من الإشكالات التي ربما تلتبس على طالب العلم إذا قرأ وقارن بين كلام المتقدمين وبين كلام المتأخرين، سواء كان ذلك في باب علوم الحديث أو كان فيما معنا مثلا في الألفاظ الأصولية. قال رحمه الله تعالى: أما جوازه عقلا، طبعا بعد أن تكلم قال: والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. النسخ سواء بمعناه عند الأصوليين، وهو الآن يعني كل التفاصيل التي ستأتي هي التفاصيل المتعلقة بمعنى النسخ عند الأصوليين، يعني لن يتكلم عن تخصيص العام وتقييد المطلق، هذا تقدم معنا في أبواب خاصة، لكن أهم شيء نبهنا أن السلف قد يستعملون النسخ على تقييد المطلق أو تخصيص العام ونحو ذلك. لكن هنا من هنا سيبدأ وينطلق في النسخ بمعناه عند الأصوليين الذي هو رفع الحكم أو رفع اللفظ. يقول: هو جائز عقلا وواقع شرعا. النسخ متفق عليه بين المسلمين ومتفق عليه بين فقهاء الإسلام، ولا يعرف خلاف في هذا إلا عن رجل واحد فقط، إلا عن رجل واحد وهو أبو مسلم الأصبهاني، عرف عنه أنه أنكر النسخ ورد، بل حتى بعضهم قال إنه لا ينكر النسخ حقيقة، يعني فسر كلامه بما يدل على يعني معنى معين غير الإنكار الصريح للنسخ، وإنما يعني فيه تفصيل معين. الذين اشتهر عنهم إنكار النسخ هم اليهود، والآن في هذا الزمان ظهرت بعض أقوال لطوائف من المسلمين ينكرون النسخ فيها، وهذا من أعجب ما يمكن أن يظهر من الأقوال. وهذه الطوائف هي التي تنحى إلى بعض المناحي العقلانية في فهم الشريعة دون الالتزام بفهم علماء الإسلام، ودون الالتزام بفهم القرآن على تبيين السنة. ولذلك يوجد الآن من ينكر النسخ ويتوصل بإنكار النسخ على نفي بعض الأحكام الشرعية، على نفي بعض الأحكام الشرعية. على كل حال، كما قال الشيخ رحمه الله: النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، ولا نستطيع إنكار وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية، لأن الأدلة صريحة على ذلك. ومن أصرح ما جاء في ذلك في السنة مثلا تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان قد نهى عن زيارة القبور ثم رخص في زيارتها. فحكم زيارة القبور كان في أول الأمر منهيا عنه، والنهي عن زيارتها كان بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر عن الانتباذ في بعض الآنية، وذلك في صحيح البخاري، والتفصيل في هذه المسألة يطول. ثم رخص في ذلك، وهناك نصوص صريحة في القرآن وفي السنة تدل على وقوع النسخ وجوازه، وهذا مما لا ينبغي أن يطال فيه الكلام لولا أنه قد ظهر كما أسلفنا من ينكر النسخ في هذا الزمان. قال المؤلف: أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد أو أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. إذن هنا يشير الشيخ إلى الحكمة من النسخ، ولعله سيشير إلى ذلك أيضا في نهاية الباب. فيقول إن الأحكام الشرعية مناسبة قد يناسب أحوال الناس، قد يناسبهم في بداية الإسلام أن يتدرج لهم في شيء أو أن يباح لهم شيء ثم يحرم، وسيأتي تفصيل ذلك في كل نوع بحسبه. قال: وأما وقوعه شرعا فلأدلة منها قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال: قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم. قال: فالآن باشرهن، يعني هذا الدليل الثالث، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق، نص في تغيير الحكم السابق. ما المراد بهذه الآيات التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى؟ قوله الآن خفف الله عنكم، هذا في المصابرة في القتال. كان في بداية الإسلام يجب أن يصابر الواحد أمام عشرة من الكفار في القتال، وإذا فر فإنه يأثم. ثم خفف هذا الحكم، ويعني جعل أن يصبر المقاتل المسلم أمام اثنين من الكفار، ولا يجوز له الفرار أمامهما. وأما إن زاد العدد على اثنين فإنه يجوز له ذلك، ولا يؤمر بالمصابرة، وهذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى كما جاء في الآية: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. وكذلك قول الله: الآن باشرهن، هذا في الصيام، فكان في ليالي الصيام، في ليالي رمضان، فكان في أول الأمر إذا صلى المسلم العشاء فإنه يعتزل أهله ليلة الصيام، وكذلك فيما لو نام قبل صلاة العشاء فإنه يعتزل أهله. ثم خفف الله عنهم وقال: الآن باشرهن، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وبداية الآية: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية. إذن فهذا من النسخ الواقع في القرآن. استدل على وجود النسخ أيضا قال قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور، وقد تقدم معنا ذلك. طبعا مما ينبغي أن يقال هنا في باب النسخ: باب النسخ في كتب الأصول ربما تجدونه طويلا جدا، وكذلك يفصلون في بعض المسائل التي ربما لا يستفاد منها كثيرا، وهذا أمر شائع في كتب الأصول، ليس في باب النسخ فقط، وإنما في كثير من الأبواب ربما يغلق في بعض التفاصيل وفي تفصيل بعض المسائل التي قد لا يحتاج إليها من الناحية العملية، لا يحتاجها الباحث في استنباط الأدلة وفي فهم الشريعة. لذلك باب النسخ ربما يذكر فيه مسائل كثيرة في كتب الأصول، ولا يحتاج من ذلك إلا إلى أهم المسائل من معرفة وقوع النسخ، ومن معرفة شروط الناسخ وطرق معرفة النسخ، وهذا هو أهم ما يذكر في النسخ. ويعني وجه الاهتمام بموضوع النسخ في أبواب الأصول أنه يعرف به أنه من طرق دفع التعارض بين الأدلة، قد يرد على الباحث دليلان ويكون ظاهرهما التعارض، فإذا عرف الباحث أن أحد الدليلين قد يكون منسوخا فإن هذا الأمر مما يدفع به التعارض عن الأدلة. إذن هذا وجه وضع النسخ في أبواب الأصول. انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى فقال: ما يمتنع نسخه، يمتنع النسخ فيما يلي. سيذكر بعض الأمور التي لا تنسخ، وهذا من باب يعني من باب حصر ما في النصوص مما لا ينسخ، ومن باب كذلك النظر في أصول الشريعة، ومن باب النظر العقلي كذلك. فقال: يمتنع النسخ فيما يلي: الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كاذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم قد أتى بصورة الخبر، فلا يمتنع نسخه، كقوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إذن هذا أمر معروف عند أهل العلم، وهو أن الأخبار لا يدخلها النسخ، الأخبار لا يدخلها النسخ، وهذا حتى في أخبار الناس، فإن الأصل أن يكون أن الخبر الصادق لا ينسخ، خبر الصادق المبني على علم لا ينسخ، ولو نسخ لقيل إن الخبر الأول كذب، وهذا كذلك في أخبار الله ورسوله من باب أولى، ولكن استثني من ذلك أن الخبر إذا جاء بطريق إذا جاء والمراد به الأمر، بمعنى ليس خبرا محضا، ليس خبرا مراد به الخبر، وإنما يأتي الخبر ويراد به الأمر، فإذا أتى الخبر والمراد به الأمر فإنه يجوز أن ينسخ، لأن حقيقة الخبر هنا لبيان الأمر، وذلك كما جاء في نسخ المصابرة كما تقدم تفصيله. قال: الأمر الثاني مما لا ينسخ، يعني الأشياء التي لا يدخلها النسخ، الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، كالتوحيد ووصول الإيمان ووصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان، كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق إلى آخره من هذا، وهذا أمر معلوم كذلك. انتقل إلى باب أو إلى نقطة أخرى في النسخ، وهي شروط النسخ. وشروط النسخ تعود إلى ثلاثة شروط. الشرط الأول قال: تعذر الجمع بين الدليلين، تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. هذا الأمر مهم حقيقة، إذا كان النصان اللذان ظاهرهما التعارض ونريد الجمع بينهما، هناك في بعض الأحيان يكون تكلف في إثبات النسخ أو في ادعاء النسخ وليس في إثباته، فتجد مثلا بعض الشراح يقول لك: هذا الحديث منسوخ، ويحمل هذا على أنه منسوخ، والتكلف في حمل الدليل من أدلة على النسخ من غير إثبات لذلك أو من غير استقصاء لسبل الجمع، هناك طرق للجمع قبل النسخ، ومن المعلوم أن أهل العلم يجعلون النسخ من آخر أوجه الترجيح، يجعلونه من آخر أوجه الترجيح ومن آخر أوجه الجمع بين الأدلة، فينظرون أولا في أمر العموم والخصوص، وقبل ذلك في ثبوت الدليلين وفي النظر في دلالاتهما وفي عمومهما وخصوصهما وما إلى ذلك، فإن تعذر الجمع بكل هذا انتقلوا إلى النسخ. قال: الشرط الثاني العلم بتأخر الناسخ. الناسخ هو الدليل الآخر الذي رفع الحكم الأول. قال: العلم بتأخر الناسخ. ثم هنا يرد سؤال: كيف نعلم بتأخر الناسخ، وأجاب مباشرة فقال: ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. يضاف إلى ذلك الإجماع، فقد يعلم أن الخبر منسوخ بالإجماع. ولذلك إذا أجمع أهل العلم على الأخذ بخبر دون الآخر فإن هذا مما يقوي القول بنسخه، ولذلك عد أهل العلم من نعم عفوا نعم ولذلك عد أهل العلم مما يعلم به الجمع، الإجماع. عدوا مما يعلم به النسخ الإجماع. على كل حال بدأ الآن يضرب الأمثلة على معرفة الناسخ. قال: هو يعرف الناسخ، يعرف إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. الآن يضرب مثالا أو أمثلة على هذا، فقال: مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وهذا في صحيح الإمام مسلم صريح في نسخ هذا النوع من النكاح. قال: ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات وهذا كذلك صريح في النسخ، ولكنه نسخ ثابت من كلام الصحابي وليس ثابتا بنص شرعي. قال: ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها ما يخالفه فالثاني ناسخ. وهذه الإشارة الأخيرة التي أشار إليها المؤلف هي في الحقيقة من الأمور المهمة، فإن معرفة وقت الحديث ربما يستدل عليه بقرائن، فربما يحكي الصحابي قصة قبل ذكره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون في القصة ما يدل على أنها وقعت عند إسلامه، ثم يكون هناك في القصة ما يدل على أن إسلامه كان في زمن معين، فلذلك يستدلون بكل هذه القرائن فيقولون إن هذا النص كان مثلا في السنة الأولى من الهجرة، ثم ينظرون إلى النص الآخر ويكون فيه قرينة تدل على تأخره، مثل أن يكون راويه قد أسلم في عام كذا، مثلا أبو هريرة أسلم عام خيبر، ويقول مثلا: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا يدل على أن هذا الحديث بعد العام السابع من الهجرة، ويكون الحديث الآخر مما فيه قرينة أنه كان في العام الأول أو الثاني. فإذا جاءنا خبران من هذا القبيل فإن نرجح النسخ، وهذا مما يكون قد علم بالتاريخ هنا استطراد يسير، وهو أن يعني بعض الباحثين الشرعيين ربما يقتصر في النصوص الشرعية، خاصة في نصوص السنة، ربما يقتصر على أجزاء من الحديث التي تذكر في كتب الأحاديث التي جمعت أحاديث الأحكام مثلا، ربما لا يعرف كثيرا من مناسبات الأحاديث. هذه الأحاديث التي نراها مثلا في بلوغ المرام أو حتى في عمدة الأحكام وفي كتاب المحرر بن عبد الهادي وفي غيرها من الكتب المختصرة التي جمعت الأحاديث، هذه الأحاديث ربما تكون مأخوذة من وسط حديث طويل، وهذا الحديث الطويل ربما يكون فيه من المناسبة ما يدل على فهم الحكم بشكل أوضح، ولذلك يكون في مناسبات الأحاديث من الفوائد ومن القرائن المعينة على فهم الدليل أمرا مهما. ومن جرب هذا من جرب هذا، وأنا أدعو إلى تجربة هذا الأمر. إذا جاءك حديث معين وأردت شرحه، أو كذلك أردت أن يعني أشكل عليك مع حديث آخر، فارجع إلى أصل الحديث في كتابه. مثلا عندك حديث في صحيح الإمام مسلم، ارجع إلى صحيح الإمام مسلم، افتح الكتاب الأصل واقرأ روايات الحديث ومناسبات الحديث، سيفتح لك هذا ويفتق ذهنك على أشياء لم تكن متنبها لها. أما إذا أخذت فقط السطر الذي عندك والسطر الآخر في الحديث، ربما يشكل عليك شيء من الأمور. وهذا ليس فقط في الحديث، بل حتى في بعض أبواب العلوم الشرعية، وذلك كمثلا في الرجوع إلى الرجال في الجرح والتعديل. البعض يقتصر على الحكم على الرجل من تقريب التهذيب بكلمة واحدة، ورجوعه إلى الكتب الموسعة في الرجال التهذيب التهذيب وغيرها تفتح له آفاقا في معرفة حال الرجل لتحقيق الحكم الصواب عليه، والحكم ومن ثم الحكم على الحديث على وجه صحيح. على كل حال، يقول الشرط الثالث لشروط النسخ، يقول ثبوت الناسخ. واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، لأن محل النسخ الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر. انتقل إلى موضوع آخر في النسخ، وهو أقسام النسخ. يقول ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن. مثل على ذلك، قال مثاله آية المصابرة، وقد تقدم معنا الكلام عليها، والآية المنسوخة موجودة في القرآن. إذا النوع الأول من النسخ ما ارتفع حكمه وبقي لفظه، فيكون موجودا في القرآن النص الذي أوجب الحكم الأول والنص الذي رفع الحكم الأول. ومثله بذلك، ويوجد كذلك أمثلة أخرى على هذا النوع. قال: وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. قال النوع الثاني، طبعاً قال الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه، كآية الرجم. قال: فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إلى أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. ما خشيه عمر وقع في زماننا هذا، ووقع قبل ذلك من بعض الخوارج ومن بعض المعتزلة. وأجمع علماء الإسلام على أن الزاني إذا كان محصنا، وشروط الإحصان معروفة في كتب الفقه، إذا كان الزاني محصنا فإنه يرجم إذا ثبت عليه ذلك بشهادة أربعة من الناس من الرجال العدول، بشهادة أربعة من الرجال العدول. وهذا أمر أجمع عليه علماء الإسلام، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثمانية أحاديث عن ثمانية من الصحابة، وفي صحيح الإمام مسلم عن 12 صحابيا. كل هذه الأحاديث في البخاري ومسلم أثبتت الرجم على الزاني من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى من أنكر هذا الرجم، من أنكر هذا الحد. ولا شك أن إنكاره من الضلال، وقد ذكر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. المحصن هو الذي دخل بأهله في نكاح صحيح. على كل حال قال وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى على عكس حال اليهود الذين حاولوا كتب نص الرجم في التوراة. الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها. إذن هذه ثلاثة أنواع: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، والنوع الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه، والنوع الثالث ما نسخ لفظه وحكمه. قال وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام: الأول نسخ القرآن بالقرآن مثاله آية المصابرة، والثاني نسخ القرآن بالسنة ولم أجد له مثالا سليما. طبعا هو في الشرح ذكر مثالا على النسخ، ولكنه كذلك اعترض عليه، يعني ذكروا أن هذين مثالين على نسخ القرآن بالسنة ثم اعترض عليهما كذلك. النوع الثالث نسخ السنة بالقرآن، ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. الرابع نسخ السنة بالسنة، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، وهذا ما أشرت إليه في أول الدرس. ثم انتقل إلى حكمة النسخ، وكان قد أشار في البداية إلى حكمة النسخ، وذكر هنا أشياء من الحكمة في النسخ. فقال للنسخ حكم متعددة، منها مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. وقال التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. قال واختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. قال واختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. طبعا لا شك أن النسخ يدخل، يعني يكون فيه امتحان في أمر الإيمان وفي أمر التسليم كذلك، والمرء إذا تكلف بعقله كثيرا في مثل هذه القضايا فإنه إذا لم يكن لديه إيمان راسخ وتسليم متين فإنه سينكر بعض الأحكام الشرعية. ولا شك أن الإنسان إذا تبينت له حكمة في أمر أو خبر أو حكم معين في الشريعة فإن هذا مما يشرح صدره ويزيده اطمئنانا، وإلا فهو مكلف بتصديق الخبر وباتباع الأمر إذا صحت نسبة هذا الأمر إلى الشريعة الإسلامية فإنها شريعة حق وشريعة عدل، وهي من لدن حكيم خبير يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هذا فيما يتعلق بالنسخ. الباب التالي قال باب الأخبار، وتقدم معنا بارك الله فيكم في سابق الدروس أن أهل الأصول يتناولون في كتبهم أربعة مواضيع. قلنا يبتدئون بما يتعلق بالأحكام وبالمكلفين، ثم ينتقلون إلى الأدلة، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى كيفية الاستنباط وكيفية الدلالة من الأدلة، ثم ينتقلون إلى حال المستفيد، وذلك يشمل المجتهد والمقلد. وقلنا إن المؤلف لم يمشي على هذا الترتيب، وإنما قدم ما يتعلق بكيفية الاستنباط، قدم ذلك على الأدلة. ونحن هنا قد أنهينا أبواب كيفية الاستفادة من الأدلة، فأخذنا من ذلك العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والظاهر والمؤول والمبين والمجمل وكذلك النسخ. وبقي باب من هذه الأبواب أخره المؤلف، وذلك في الترتيب بين الأدلة وفي التعارض، يعني كيف ندفع التعارض الذي قد يظهر للباحث إذا نظر في الأدلة. ولكن فصل بين هذا وبين هذه الأبواب بأبواب الأدلة وسماها بالأخبار، ويعني لم يجمع الأدلة في باب واحد، قال الأخبار ثم بوب على الدليل الثاني بالإجماع ثم بوب على الدليل الثالث بالقياس، وهذه هي الأدلة، وأشار إلى قول الصحابي في باب الأخبار. وأما ما يتعلق بالقرآن فلم أرى لم أرى شيئا ذكره المؤلف في هذا، وإنما ابتدأ بالسنة، وقلت لعله من بسبب ما اعتذرت من قلة المسائل الأصولية المذكورة في باب القرآن من حيث الأدلة، لأن أو من حيث تفاصيل المسائل، لأن الدليل القرآن مجمع عليه بين المسلمين وليس فيه خلاف وليس فيه مسائل كثيرة، وإنما ربما من أشهر المسائل في هذا ما يتعلق بالقراءة الشاذة. وأهل العلم إذا تكلموا عن القراءة الشاذة أولا يعرفونها بأنها ما صح سندها ووافقت اللغة ولو من وجه وخالفت رسم المصحف العثماني. القراءة الشاذة يعني ينقل عن بعض الصحابة قراءة يعني في بعض الآيات في القرآن، وهذه القراءة ليست موجودة في المصحف، وعرفوها سموها بالقراءة الشاذة، وعرفوها بأنها ما صح سندها ولكن ليس على سبيل التواتر، ووافقت اللغة ولو من وجه وخالفت رسم المصحف العثماني. فمع إجماعهم بأن أو مع إجماع جمهورهم على أن هذه ليست من القرآن، ولكن هل يحتج بها أو لا يحتج بها؟ فإن الذي يبدو والله تعالى أعلم أقرب في الدليل أنها تكون حجة. ووجه الاحتجاج بها أن إسنادها صحيح، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن وإن لم نقل إنها من القرآن فإنها تكون من السنة. نعم، وهذا يعني هذه هي المسألة العملية التي في باب القرآن، وتقدم الكلام على الحقيقة والمجاز، وبقي الكلام على المحكم المتشابه، لكن ربما لا يسعفنا الوقت للحديث عن ذلك. سنلج إلى كلام المؤلف في الأخبار، فقال تعريف الخبر: الخبر لغة النبأ، والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول. إذن هنا سيتناول أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن المراد بذلك ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، مما يحسن الحديث عنه قبل أن ندخل في تفاصيل هذا أن نتحدث عن حجية. من أظهر الأحكام أدلة في كتاب الله ما جاء فيه من إثبات حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يأمر الله عباده في كتابه بطاعة الله وطاعة الرسول. وطاعة الرسول هنا إما أن نقول إنها طاعة مؤقتة بوقت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العمل بهذه الآية لا يمكن. هذا قول لا يمكن أن يقال من إنسان يفقه كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك فيكون الصحيح في هذه الآية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ونحوها من الآيات أن طاعة الرسول تكون باتباعه في حياته وبعد مماته، واتباعه بعد مماته صلى الله عليه وسلم يكون عن طريق ما نقل إلينا من سنته بنقل صحيح، والتخلص من الشريعة الإسلامية بتعليق ذلك على حجة أن لا نثق بما نقل إلينا من الأسانيد وكذا، هذا في الحقيقة تخفف من الأحكام الشرعية واعتذار وتعلق بحجة داحضة. فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي تشريع عام للمسلمين ولم تكن خاصة بحياته صلى الله عليه وسلم، وما دام أنها تشريع عام للمسلمين فإن الله سبحانه وتعالى سيحفظها، ولذلك هيئ من علماء الحديث من ينقحها وينقيها ويضبطها ويعلم أحوال نقلتها من ثقة ومن ضعف. ولذلك نقلت إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ بها أخذ بدين الإسلام، وتركها في الحقيقة ترك لأحكام شريعة شرعية ثابتة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك أحكام النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بين الناس في حياته نقلت إلينا، نقلت إلينا. وتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هذه الأحكام التي قضى بها بين أولئك الناس أمر واجب ولازم. والله سبحانه وتعالى أقسم بنفسه المقدسة على نفي الإيمان عمن لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولذلك يعلم من هذا شدة خطر من يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعلم من هذا أن التأخر أو أن تأخير بعض الأحكام الشرعية الثابتة في السنة وإنكارها أن هذا لازم أو يستلزم قلة الإيمان ونقصه، ويستلزم نفي الإيمان عن صاحبه، ويستلزم نفي الإيمان عن صاحبه. وإذا تمادى الإنسان في ذلك فإنه قد يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يتعلق في بتكذيبه أو في تكذيبه هذا بحجج لا تلجيه عند الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا أغرق في التمادي مع هواه وفي وكذلك في الحجج التي الحجج الباطلة التي قد يأتي بها عقله أو نفسه الأمارة بالسوء، أو يأتي بها أعداء الله سبحانه وتعالى كما فعل المستشرقون في وقت سابق من هذه الأزمان المتأخرة، فإنهم أثاروا حجج شبها كثيرة حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحجيتها، وتأثر بهم عدد كبير من المنتسبين للإسلام وحملوا الراية بعدهم وطعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أننا نشاهد ونسمع في هذه الأزمان ممن يحمل راية الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم. فنجد من ينكر أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمن ينكر خروج كمن ينكر نزول عيسى عليه السلام، أو ينكر خروج الدجال، أو ينكر الرجم، أو ينكر أحاديث متنوعة في مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي غالب الأحاديث لو تأملتم كثيرا من الأحاديث التي تنكر من قبل هؤلاء هي حقيقة مما لا يرضي الغرب، فتجدهم يتجد الغرب يطعنون في الإسلام بوجود بعض الأحاديث، فمن باب المدافعة عن الإسلام يتبرأ بعض المنتسبين للإسلام من هذه الأحاديث. والسبيل في ذلك، السبيل القويم في ذلك، أن نؤمن بهذه الأحاديث وأن نعرض وأن يكون أن نؤمن أو نبلغ ديننا كما هو، فمن رضي به كما هو فحيهنا به ويكون مسلما، ومن لم يرضى به فلا عساه رضي بشيء. والله سبحانه وتعالى لم يرخص لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعني يكتم بعض الحق أو يخففه أو يميل إلى الكفار بعدم بيان بعض الأحكام الشرعية حتى يطيعوه. فالله سبحانه وتعالى قال: وإن كادوا ليفتنونك عن في سورة الإسراء، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وهذا يدل على التنبه لأهواء الكفار. فالله سبحانه وتعالى قال لنبيه، يعني كثيرا ما ذكر الله سبحانه وتعالى لنبيه أن حذره من اتباع أهواء الذين لا يعلمون، وحذره من اتباع أهواء الظالمين. وأهواؤهم لا شك أنها تؤدي إلى نقص في شريعة الإسلام. فالصحيح والصواب في ذلك أن يلتزم المرء بدينه وليس مكلفا أن يدخل كل عباد الله إلى دين الإسلام ولو على سبيل تحريف شيء من هذا الدين. فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل في بعض النفوس من الكفر ومن العناد ومن عدم اتباع الحق ما لو ظهر له الحق كالشمس في رابعة النهار فإنه لا يؤمن. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وهذا مما ينبغي التنبه له. بعض الناس يظن أنه لو خفف شيئا من أحكام الشريعة فإن جميع الكفار سيدخلون في دين الإسلام، وهذا ليس بصحيح. على كل حال، هذا مما ينبغي أن يقال في بداية الكلام على السنة من الأدلة، وأن حجية السنة ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ينطبق على كثير من الأحوال التي ترى الآن، وهو يمثل بعض حالات الكبر التي يقع فيها بعض الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهذا الحديث يشعر بالكبر الذي يتعامل به بعض الناس مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالتشبيه أو بذكر الاتكاء على الأريكة، وذلك كذلك في بعض الروايات الأخرى للحديث: شبعان على أريكته، أنه شبعان أو شبعان على أريكته. وهذا يدل على الاستغناء عن الحق وعلى كذلك الكبر الذي يجده في نفسه. على كل حال، نكتفي بهذه المقدمة في ذكر دليل السنة من الأدلة الشرعية، ثم إن شاء الله نكمل غدا ما يتعلق بدليل السنة وكذلك الإجماع، ومن ضمن ذلك قول الصحابي، لأن المؤلف أدخله في باب الأخبار بعد السنة، وإن تيسر لنا الدخول في القياس دخلنا إن شاء الله، ونحاول أن ننهي ما بقي من الرسالة يوم الجمعة أو الجمعة ليلة السبت إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما نتعلم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا حب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا صحبته في جنة الخلد. لا تنشغلوا بطريقة الاختبار عن الاهتمام بالفائدة ومراجعة أهم المعلومات التي أخذناها، وأما طريقة الاختبار فالاختبار سهل وليس بصعب إن شاء الله.